فهم ينظرون فيما بين أيديهم من قوة ومن منعة ومن بطش ومن جبروت، وينظرون إلى ضعف أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم إنما ينظرون إلى قوتهم الجاهلية يبطشون بها دون تعقل ودون تدبر، ولا يراعون في أولئك الناصحين لهم الذين يدعونهم إلى الخير ويدلونهم عليه، لا يراعون فيهم نصحهم ولا الخير الذي جاءوا به. ولذلك أي الفريقين خير مقاما؟ أنحن أم من معك من الضعفاء والفقراء والذين هم عبيد لنا؟ أنحن بشركنا وما عندنا من جاه، أم أولئك المستضعفون الذين هم معك بضعفهم وفقرهم وعوزهم؟ نرى أن القرآن الكريم يحسم هذه الحقيقة ويقضي فيها بقضاء سهل. اسمعوا، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، جاء الساسة والسادة والكبراء والملأ يعرضون عليه عرضا، يقولون له اجعل لنا مجلسا متميزا دون هؤلاء الأعبد الذين اتبعوا والفقراء الذين آمنوا به، فإن هؤلاء الأعبد والفقراء تفوح منهم رائحة العرق التي تزكم أنوفنا. تأخذ اسم معنا ونحن نجلس معك في يوم وهم يجلسون في يوم، أو اطرد هؤلاء الذين آمنوا بك، فهم ليسوا أعز منا ولا أقوى منا، ونحن أقوى منهم وأعز. فنزل القرآن الكريم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل أصحاب الدعوات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، لا يريدون مغنما ولا يريدون عرضا من أعراض هذه الدنيا، ولا يريدون مكانة أو منزلة، إنما يريدون وجه الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الذين يعرضون عليك هذا العرض من الملأ والكبراء إنما اتباعهم إنما هو زينة من زينة الحياة الدنيا، والزينة لا تنفع، وإنما المبادئ المستقرة الباقية هي التي تبقى وتنفع. اسمعوا، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطاع هذا العرض، لا تطع عرض هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره فرط العنقود بتاع العنب، عندما ترى العنقود متماسكا منظره كن جميل وبديع، فإذا منظرت لا تستطيع أن تعيده مرة ثانية، وكان أمره فرطا. خلاص لا خير فيه، أمره فرطا لا تستطيع أن تعيد فيه شيئا، وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واعرض عليهم العرض وقل الحق من ربكم. الأمر ليس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس أمر أحد، وإنما الحق من الله من ربكم راعي شؤونكم ومدبر أموركم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيها الإخوة المسلمون، نحن في كل عام في مثل هذا الشهر نستذكر أحوال المستضعفين في مكة، ولا ننسى أحوال المستضعفين الآن في كل أنحاء الأرض من المسلمين. فلقد أصبح المسلمون مستضعفين في كل موقع من مواقعهم يوجدون فيه، فما المخرج؟ هل يتخلى المسلمون على ما هم فيه من ضعف؟ هل يتخلون عن مبدئهم عن منهجهم؟ المعركة ليست معركة أغنياء أو فقراء، ليست معركة أقوياء أو ضعفاء، ليست معركة أعزاء أو أذلاء، وإنما المعركة الدائرة منذ أن بعث الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي معركة هذا المبدأ الذي جاء به، وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. معوا كده سورة يونس المكية تبين أن المعركة ليست معركة فقراء أو أغنياء أو ضعفاء أو أقوياء أو أعزاء أو أذلاء، لا، وإنما المعركة معركة مبدأ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، قال الذين لا يرجون لقاءنا، نعم قال الذين لا يرجون لقاءنا، لقاء ربنا، ولقاءنا هنا بنون العظمة والعزة، العظمة لله وحده والعزة لله وحده. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، لماذا؟ لأنهم يخافون من المصير الذي هم مقدمون عليه، مصير مؤلم، فقد سفكوا دماء بغير حق، وقد انتهكوا حرمات بغير حق، وقد أزهقوا أرواحا بغير حق، فهم لا يرجون لقاء الله في المصير المؤلم المحتوم الذي ينتظرهم في لقائهم يوم القيامة لله رب العالمين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الذين قتلوا وسفكوا وتآمروا ونافقوا في سبيل أن يعيشوا أن يحيوا، ما قيمة هذه الحياة؟ إنها قليلة قليلة قليلة بالنسبة للآخرة. معوا الآيات. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، المعركة معركة مبدأ، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، معركة القرآن، معركة أصل معرفة القرآن منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها، وهذا هو قدر هذه الأمة الأخيرة القاتمة، أمة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. معركة معركة مبدأ، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. القرآن الذي غير لك، اللي بيربي، اللي بينشا جيل يعرف ربه ويقدس الفرع ويعرف حق الجار وحق الاب وحق الكبير وحق الصغير وحق الحاكم وحق المحكوم. هذا القرآن، ائت بقرآن غير هذا او بدله. معركة مبدأ، ائت بقرآن غير هذا او بدله. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعيا كالادعياء او اتى بهذا القرآن من عند جهاته كان ممكن يتجاوب معهم، لكن اسمعوا كده، قل رد عليهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. ده وحي من عند ربنا انا بتبعه، ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ان الذين يبدلون او يغيرون او يبتعدون عن قرآن ربهم وشريعة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، إنما يعرضون أنفسهم لعذاب يوم عظيم. اسمعوا كده، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو كنت ببدل أو بغير أو بأتي بالقرآن من عند نفسي ممكن أجيب لكم، لا، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده وحي وأنا بتبع الوحي، ولا أغير ولا أبدل. وكيف أغير وأبدل؟ والحكم لله، والدين لله، والمنهج الذي أنزله الله أمرني بتبليغه، فإن لم أقم بهذا الأمر كان عقاب الله عز وجل شديدا عليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكان الرسول يبلغ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل رد عليهم مرة أخرى خليهم ينتبهوا، إن المعركة معركة دستور ومبدأ، ليست معركة فقراء أو أغنياء أو أدلاء أو ضعفاء، وإنما المعركة معركة مبدأ القرآن. قل لو شاء الله، لو شاء الله عز وجل، إحنا بمشيئة الله نمشي ونمضي، لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به ولا أمرني أن أخبركم أو أنذركم أو أن أحذركم في هذا القرآن، وإنما أمرني أن أحذركم وأنذركم في هذا القرآن. اسمعوا كده، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. الرسول عليه الصلاة والسلام ظل في قومه 40 عاما، لا بلغهم ولا أمرهم ولكن نزل قبيل 40 سنة، و40 عام مدة غير قليلة فيها الشباب، فيها الفطوة، فيها كل شيء. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه كان أتى به في وقت قوته. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ مفيش عندكم عقل؟ ثم يأتي تعقيب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب، وما كان لي أن أفتري كذبا على الله، وما كان لكم أن تكذبوا بآياته آيات الله، لأن الذي يفتري على الله الكذب أو يكذب بآيات الله يعد مجرما، إنه لا يفلح المجرم. أيها الإخوة الأحباب، بمثل هذا الحسن ينبغي أن ندرك طبيعة موقع هذه الأمة من أعدائها. فأعداؤها لا ينظرون إليها على أنها فقيرة، ولا ينظرون إليها على أنها ضعيفة، ولا ينظرون إليها على أنها ذات كذا أو ذليلة، وإنما ينظرون إليها على أنها تحيا مبدأ راقية، رب الكبير ورب الصغير ورب الحاكم ورب المحكومة ورب الرجل ورب المرأة ورب الجار ورب كل إنسان في هذه الحياة. فهي المعركة معركة هذا الكتاب. أرجو أن يعرف المسلمون هذا المعنى، وأن يعرفوا طبيعة موقعهم وموقفهم من أعدائهم، حتى لا يثقوا في وعود الأعداء، وحتى لا ينتظروا منهم غير العداء. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك، يمسكون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطوى أو تصفى. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا: الذين يصلحون عند فساد الناس. الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس. والذين يمسكون بكتاب الله ويعملون بالسنة، والذين يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون كمان، يصلح يعني بنفسه، يحس كده بإصلاح نفسه، يصلح عند فساد الناس. هذه كلها معاني الحديث. وعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وسيعود غريبا كما بدأ، هنا وقفة ينبغي أن يعرفها كل المسلمين. الإسلام من حيث غربته، من حيث الغربة، من حيث تكون غربته، الإسلام من حيث تكون غربته ستكون قوته مرة ثانية. ونحن من نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننطلق، وبهذه النبوءة نتمسك ونتمثل. المسلمون مستضعفون في كل مكان، لكن هذا الأمر سوف يتضخم عن قوة الإسلام وعن عودة الإسلام من جديد. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يعود مرة ثانية، سيعود بقوة، وسيعود بعزة، وسيعود بمنعة، ولن تكون لأعداء الإسلام قائمة. ويومها عندما يعود الإسلام العودة الراقية، عندما يعود الإسلام سيقول هؤلاء الذين كانوا يعادوننا: ماذا كنا نعادي هؤلاء الناس؟ انهم مصلحون، انهم عاملون للخير، انهم ارشدوا الناس الى كل نافع، ما بالنا كنا نعاديهم؟ نسفك دماءهم، تنتهك حرماتهم. لماذا؟ لاننا عندما يعود لنا ديننا ويعود لنا بيتنا ونتمسك بمبادئ قراننا وسنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لن نكون كهؤلاء، لن نسفك دما بغير حق، لن ننتهك حرمه بغير حق، لن نظلم، لان ديننا يحثنا على ذلك. هذا هو الاسلام الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا من عند ربنا جل وعلا بهذا القران، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. الاسلام راء، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ظلمات، الناس عايشه في الظلمات، لكن نور واحد هو القران. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط عزيز حميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحقون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، اولئك في ضلال بعيد. ايها الاخوه المسلمون، نسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم ان يلطف بالمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام خيرا فوفقه الى كل خير، وثبت خطاه في الخير يا رب العالمين. ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم واحص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تخف يا ربنا منهم احدا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.